يوجد في اليمن نساء يلبسن للصلاة ثيابا بيض كلبس الرجال، أي يتشبهن بالرجال ويرفعن أصواتهن بقراءة القرآن في الصلاة، ما حكم فعلهن وما حكم صلاتهن؟ تقول يا أخ محمد حسن من الجمهورية اليمنية الشمالية، يوجد عندكم نساء يلبسون الملابس البيض كملابس الرجال وأنهم يرفعون أصواتهم بالقرآن في الصلاة، لا ينبغي المرأة أن تتشبه بالرجل، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا كان لم يكن أبيض بل فيه مما هو معروف من ملابس النساء فهذا لا بأس به، أما جهر المرأة بالقراءة فلا بأس به ولو رفعت صوتها ما لم تؤذي بصوتها نائما أو غيره أو يكن يسمعها من الرجال الأجانب فهذا لا ينبغي. أما إذا كانت وحدها أو عند نساء مثلها ولم تؤذي برفع صوتها أحدا ورفعت صوتها بالقرآن فلا بأس به إن شاء الله وصلاتها صحيحة والله أعلم. أحسنتم.